السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ينقل لنا عقيدة ابن خفيف رحمه الله، وكنا قد وقفنا عند قوله ثم ذكر حديث الصورة، وقلنا إن الصورة عند أهل السنة من حيث إثباتها كصفة لله عز وجل هي ثابتة ولا خلاف بينهم في ذلك، وإنما حصل الخطأ من بعضهم في أن الله عز وجل خلق بني آدم على صورته تبارك وتعالى. وقلنا إن المشركة أو إن الناس في هذا الحديث احترقوا على ثلاثة أقوال، فمنهم من جعل الضمير عائدا على الله عز وجل، وهذا هو مذهب السلف الإجماع، ومنهم من جعله عائدا على آدم، وهذا من زلات أبي ثور، ومنهم من جعله عائدا على المضروب، وهذا من زلات ابن خزيمة، ولا يتابعون في خطائهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم أو خلق ابن آدم على صورة الرحمن. فالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، سياق الحديث وإجماع السلف على أن الضمير يرجع إلى الرب عز وجل وانتهى. وهذا الحديث يجيز الأمر بيانا. أضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، لكن على التحقيق أن الحديث صحيح، الحديث صحيح. كنا قد وقفنا هنا، ثم قال شيخ الإسلام، ثم قال يعني ابن خفيف: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيد وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله تعالى، أو إن شاء الله، أي أنه سيذكر الآن جملا ومسائل من العقيدة التي يوافق هو فيها أهل الإثبات من أهل السنة من أهل الحديث، وخالف فيها أهل الضلال وأهل البدع. فقال ثم ذكر الخلافة في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. الإمامة عند أهل السنة هي وجود إمام للمسلمين، أي أن يوجد حاكم وسلطان، أن يوجد إمام للمسلمين عليه السلام يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى الإمامة عند أهل السنة، أن يكون للناس، أن يكون للمسلمين حاكم وسلطان يقيم فيهم شرع الله. وإقامة الإمام للمسلمين عند أهل السنة بل عند جميع الطوائف حكمه الوجوب، يجب على الأمة أن تنصب إماما لها، لا يحل للأمة أن تظل دون إمام. وبإجماع أهل السنة تصح إمامة المقبول مع وجود الفاضل، وإن كان الأولى أن ينصب الفاضل، لكن إن نصب المقبول صحت إمامته. وقد سبق معنا عن الإمام أحمد وغيره أن الإمام هو الذي له الحكم، فالذي يكون الحكم والسلطان بيده حصلت له الإمامة، وإن كان في الأمة من هو أولى بها منه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم. لا شك أن الأمة أجمعت على أن الأولى لمن؟ أن الأولوية في الخلافة والإمامة لمن؟ للأفضل. لكن هذه الأولوية على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ قال على سبيل الوجوب عند الأكثر. فإن نصب من ليس أهلا صح مع الإثم، فإمامته صحيحة بمعنى يحرم الخروج عليه وتجب طاعته بالمعروف ويجاهد من خلفه ويصلى وراءه وراءه، لكن كان الواجب على الأمة أن تنصب الأولى، هذا إن كان الأمر بيدها. فإن تسلط هذا الحاكم عليها فحينئذ الأمة ليست بآثمة، فإنه قد تسلط عليها، ومع ذلك إذا استتب الأمر له وجبت على الأمة أو وجب على الأمة أن تطيعه في المعروف، وحرم عليها أن تخرج عليه. عليه السلام. يقول شيخ الإسلام: وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهوى فهو ضال. إن كان أمر تنصيب الإمام بيد مجموعة من الناس من أهل الحل والعقد، وكانت هذه المجموعة قادرة على تولية الأصلح لكنها قدمت من هو دونه لهواها، فلا شك أنها ضالية. وهكذا لو أن السلطان استخلف رجلا ليس أهلا للخلافة لكنه استخلفه لهواه أو لأنه من ذريته مثلا وهكذا، وكان يعلم أنه ليس أهلا فهو ظالم، لكننا مع ذلك نصحح إمامته. قال: ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. واضح كلام شيخ الإسلام. إذن الواجب على الأمة إن كان الأمر بيدها واستطاعت أن تولي الأصلح، فإن كان بقدرتها أن تولي الأصلح وعدلت عن ذلك كان الظالم آثما لكن الإمامة صحيحة، وإن كان الأمر ليس بيدها فهي معذورة ولا شيء عليها. يقول شيخ الإسلام ويقولون، يعني أهل السنة ويقولون: من تولى فإنه، يعني من تولى على المسلمين وصح إماما، من الواجب على الأمة؟ قال: فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، سواء كان عادلا أم ظالما نستعين به على طاعة الله، بمعنى أنه يجاهد خلفه يصلى وراءه، إن أمر بمعروف أعين عليه وهكذا. قال: ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله. فلو أن الإمام رخص للناس أو جوز للناس أن يفعلوا محرما فهذا لا يكون عذرا للناس، بل على الناس أن تتقي الله وأن تجتنب المحرمات ولو لم يعاقب عليها الإمام، ولو كان الإمام يفعلها فإنه لا يطاع في معصية الله. قال: ولا يعان على معصية الله. انتهى كلامه في منهج السنة المجلد الأول الصفحة 1550. ثم في هذا الباب وهو باب الإمامة نقول: قد أجمعت الأمة على أن الخليفة الأول بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فعلي هو خليفة رسول الله الرابع، ومن جعل عليا رضي الله عنه هو الخليفة الأول هو مبتدع ضال. من خالف في إمامة هؤلاء الأربعة وفي ترتيبهم فهو مبتدع ضال. والذي استقر عليه أمر أهل السنة أن تفضيلهم في ترتيبهم في الخلافة، لكن من قدم عليا على عثمان في الفضل دون الخلافة فإن الأصل فيه أنه لا يبدع لكن يخطأ، إلا إن احتفت قرائن مع دعوات كأن يقدم عليا على عثمان ليثير فتنة وليروج للتشيع، فهذا إن عرف منه ذلك فلا شك أنه يبدع ويضلل. إذن لا بد أن تضبط الفرق بين أمر الإمامة والخلافة وبين أمر التفضيل، فإن الإجماع حاصل وقائم ومنضبط في مسألة ترتيب الخلافة، وأن أبا بكر هو الخليفة الأول ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والتفضيل كذلك. وأما الإمامة عند أهل البدع عند الروافض فتميز فيها بأشياء. الأول أنهم جعلوا الإمامة ركنا من أركان الإسلام والإيمان، بل قدموا مسألة الإمامة على الصلاة والزكاة والحج والصيام. الأمر الثاني أنهم جعلوا الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم منصوصة منه صلى الله عليه وسلم، فيزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على الأئمة وعلى الخلفاء من بعده، وأنه نص على علي رضي الله عنه، وأن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة غير شرعية، وأن الصحابة علموا أن النبي نص على علي لكنهم تركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته وسلبوا آل البيت الخلافة وغصبوا الخلافة من علي. الأمر الثالث عندهم أن الإمامة لا بد أن يحمل الصفات التي كانت في علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الخليفة والإمام كعلي، هذا هو الذي يزعمونه. وحينئذ ما هي صفات علي؟ العصمة. فعلي عندهم لم يسجد لغير الله قط، ولم يرتكب معصية لا كبيرة ولا صغيرة، لا سهوا ولا عمدا قط، فهو معصوم، وبالتالي لا تكون الخلافة من بعده إلا للمعصومين، وهم الأئمة الاثني عشر أو الاثنى عشر الذين ختموا بالعسكري والذين ينتظرون خروجه وهو المهدي عندهم. يقول أحدهم: وعلي، يقول أحد الروافض، وعلي لم يسجد لصنم قط، ولم يشرك بالله طرفة عين، ولم تصدر عنه خطيئة في حياته في حياته كلها، لا عمدا ولا سهوا، فخليفة الرسول يجب أن يكون كذلك تماما كالأنبياء في وجوب العصمة عن جميع الفواحش والقبائح من الصغر حتى الموت. انتهى. وهذا في كتاب الشيعة والحاكمون للرافض محمد جوال مغنية، وكلامه هذا هو تلخيص لكلام أئمته من قبله. فهذه هي الإمامة عند الروافض أهل البدع، وهذه هي الإمامة عند أهل السنة. ولذلك قال: ثم الخلاف في الإمامة، واحتج عليها أي ذكر حجج أهل السنة على أن الخلافة بعد رسول الله كانت لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، وأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه قد اختلف الناس من أهل السنة فيها، هل كانت نصا صريحا أم نصا خفيا بالإشارة. والثاني هو الأظهر، والثاني هو الأظهر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار للأمة وجعل علامات كتقديم أبي بكر رضي الله عنه للصلاة، وكقوله للمرأة عندما قالت له فإن لم أجب قال إيتي أبا بكر. فهذه إشارات، وإن كان بعضهم كابن حزم جعلها نصا صريحا، لكن هذه الإشارات ضبطت بإجماع السلف، فإن الصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. وكتب السنة في ذكر الآثار والنصوص في صحة خلافة أبي بكر وأنه أولى الناس بالخلافة كثيرة جدا. قال: واحتج عليها، أي ذكر الحجج التي تثبت إمامة أبي بكر، وأن إمامته إمامة شرعية ثابتة. قال: وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار، والاتفاق هنا بمعنى الإجماع، لم يقال في ذلك أحد، على تقديم الصديق خلافا لقول الروافض الذين قالوا إن خلافته باطلة وأن الخلافة بعد النبي علي رضي الله عنه. قال: على تقديم الصديق، وأنه أي الصديق أفضل الأمة، كما أنه أول خلفائها فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ثم قال، يعني ابن خفيف: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. عقيدة أهل السنة في القدر أن الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فعلمه للغيب علم كامل، يعلم كل شيء جملة وتفصيلا. ثم إنه جل وعلا كتب ما علم أنه سيكون في عالمنا هذا، في عالمنا الشاهد، في اللوح المحفوظ. فالذي كتب في اللوح المحفوظ هو علم الله الذي يتعلق بعالمنا فقط. ثم إن الله عز وجل شاء ذلك، فقد علم جل وعلا أن فلانا سيفعل كذا، ولو شاء لمنعه سبحانه وتعالى، لكنه علم ما يريد ذلك العبد وكتبه وشاءه ثم خلقه. فأهل السنة يثبتون هذه المراتب الأربعة، يثبتون مرتبة العلم، يثبتون مرتبة الكتابة، يثبتون مرتبة المشيئة، ويثبتون مرتبة الخلق. ويقولون إن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ويقولون إن الله عز وجل هو خالق كل شيء، فما من شيء إلا هو مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. ومع ذلك فالعبد يفعل، والفعل ينسب إلى العبد حقيقة. فأهل السنة يفرقون بين الفعل وبين الخلق، فإن الله عز وجل هو خالق الأسباب، فما ينتج عن الأسباب المخلوقة هو مخلوق لخالق الأسباب، وإن كان الفعل والمسبب فعلا للسبب كما أن المطر ينبت الزرع، والزرع والمطر مخلوقان، فالإنسان والعبد يفعل حقيقة وهو وفعله مخلوقان لله عز وجل. هذه عقيدة أهل السنة، أن العبد يعمل باختياره، فيفعل باختياره وبإرادته، ولولا أن الله عز وجل شاء لعبده أن يفعل ما أراد لما استطاع أن يفعل، فالله جعل للعبد إرادة والعبد يريد، والله عز وجل بيده الأمر، ينفذ إرادة عبده أو يمنعها، فإرادة العبد داخلة في إرادة تحت مشيئة الرب عز وجل، فهو فاعل بإرادته، ليس مجبورا بالمعنى الذي يذهب إليه أهل البدع. خالف أهل السنة في ذلك طائفتان، طائفة قالت إن العبد يخلق فعل نفسه، ونفت هذه الفرقة مرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء هم نفاة القدر المعتزلة، وغلاتهم ينفون مرتبة العلم والكتابة، ونفاة العلم اليوم لا تكاد تجدهم، وهؤلاء كفار كفرهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغيرهما. أما نفاة المشيئة والخلق فلا يزالون متواجدين، وكثير من الفرق اليوم انتسبت عقيدة ومنهجا لهم وإن خالفتهم في التسمية. فهؤلاء يقولون إن العبد يفعل بمشيئته المحضة، وأن الله عز وجل لا يشاء أشياء يفعلها العبد، فالعبد الذي يكفر الله عز وجل لا يشاء منه الكفر. ولا يخلقه، فالعبد حينئذ شاء الكفر وخلق الكفر بنفسه. دون أن تكون إرادته ومشيئته داخلة تحت مشيئة الله، وهذا فيه نوع من شرك الربوبية، فإنهم جعلوا متصرفا في الكون مع الله، وخالقا في الكون مع الله، فإن القول بأن العبد يخلق فعل نفسه هو أشبه بقول المجوس الذين جعلوا النور والظلمة، فالنور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. وخالفهم على النقيض منهم الجهمية والأشاعرة، فقالوا إن العبد مجبور، فكما أن المعتزلة أثبتوا للعبد مشيئة مطلقة خارجة عن مشيئة الله، فهؤلاء أثبتوا النقيض فسلبوا العبد المشيئة مطلقا، وسلبوا العبد القدرة مطلقا، فقال الخالق والفاعل هو الله، وإنما العبد له الكسب كما قاله الأشاعرة. ومعنى الكسب عند الأشاعرة أن العبد لا يفعل حقيقة، وإنما يحصل الشيء عند فعله لا بفعله، فالسكين إذا وضعت على الجبن حصل القطع بفعل الله، وأما مرور السكين في الجبن فليس مؤثرا بنفسه، فالقطع لم يحصل بالسكين ولكن حصل عند مرور السكين، وهذا كلام متناقض لا يقبله العقل السليم. فهؤلاء جعلوا العبد خالقا لفعله ولو لم يشأ الله، والجهمية والأشاعرة جعلوا العبد مجبورا، فجعلوا العبد يحاسب يوم القيامة على أفعال لم يكن مريدا لها ولا فاعلا لها. وهدى الله عز وجل أهل السنة ووفقهم إلى القول الحق، فأهل السنة يرون أن العبد يفعل بإرادة وبقدرة، وكل والعبد وقدرته وإرادته خلق لله، فالخلق لله والفعل للعبد. وذلك أن أهل السنة نظروا في النصوص فوفقوا للتفريق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، فإن جميع الأفعال التي تصدر من العباد هي مخلوقة لله، مرادة لله بإرادته الكونية، وإن كانت الأفعال قبيحة ليست مرادة لله إرادة شرعية. هذا ملخص عقيدة أهل السنة في القدر وملخص من خالفهم. ثم قال، ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وهذه أيضا من المسائل المهمة، وهي ماذا نقول في فاعل الكبيرة، وفاعل الكبيرة القول فيه من جهتين، ماذا نسميه وما هو حكمه؟ فاعل الكبيرة هل يسمى مؤمنا؟ هل يثبت له الاسم المطلق؟ هل ينفع عنه الاسم المطلق؟ هل يثبت له مطلق الاسم؟ هل ينفع عنه مطلق الاسم؟ ما حكمه في الدنيا؟ ما حكمه في الآخرة؟ أما أهل السنة فإنهم يقولون إن اسم الإيمان ينقسم إلى قسمين، إلى الإيمان المطلق وإلى مطلق الإيمان. فأما الإيمان المطلق فلا يعطاه إلا المؤمن الذي حقق أصل الإيمان وزاد عليه بفعل الواجبات وترك المحرمات. فمن ترك شيئا من الواجبات من غير عذر شرعي، أو فعل شيئا من المحرمات من غير عذر شرعي وكان معه أصل الإيمان، فهذا ينفى عنه الاسم المطلق، أي الاسم الكامل، أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وأما من كان معه أصل الإيمان فإنه لا ينفى عنه مطلق الاسم، فمطلق الاسم أي أصله، والاسم المطلق أي كماله. ويفرق أهل السنة عند هذا الإطلاق بين مقامين، بين مقام الأحكام الدنيوية وبين مقام الأحكام الأخروية. فإذا كان الكلام في باب التزكية وفي باب أحكام الآخرة فإننا لا نطلق اسم المؤمن على العاصي وعلى مرتكب الكبيرة، فالذي يرتكب الكبائر لا يسمى مؤمنا ولا يدخل في اسم المؤمنين إن كان الكلام في باب التزكية والثناء والمدح وذكر أهل الجنة. وأما إن كان الكلام في الأحكام الدنيوية كخطاب الله عز وجل للعباد في التكليف عندما تأتي الأوامر الشرعية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخره، أو في باب الأحكام كالعتق والنكاح إلى غيره، ففي مثل هذا المقام يطلق اسم الإيمان ويسمى فاعل كبيرا مؤمنا. وأن في غير هذا المقام، أعني مقام الأحكام الدنيوية، فإن مرتكب الكبيرة ينفى عنه الاسم المطلق، فلا يسمى فاعل الكبيرة مؤمنا إلا إن كان في باب الأحكام الدنيوية، فتحرير رقبة مؤمنة يجب أن تكون الرقبة مؤمنة كاملة الإيمان، أن يجزئها أن يكون معها أصل الإيمان. لماذا؟ كيف أطلق اسم الإيمان؟ قال مؤمنة لم يقيد، ومع ذلك قلنا يدخل فيه مرتكب الكبيرة لأن الكلام في الأحكام الدنيوية. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل يكون مرتكب الكبيرة في اسم المؤمن هنا؟ لا. لماذا؟ هذا في باب مقام التزكية، في مقام المدح والثناء على أهل الإيمان، ولكننا مع ذلك لا نسلب مرتكب الكبيرة الاسم المطلق، فلا نقول عنه كافر، وإنما نقيد فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مسلم مؤمن فاسق، هكذا. فإذا أطلق عليه اسم الإيمان يقيد ولا يعطى الاسم المطلق. وأما فهذا من حيث الأسماء، فأهل السنة لا يعطون مرتكب الكبيرة الاسم الكامل المطلق، لكنه كذلك لا ينفون عنه مطلق الاسم. أما أهل البدع فانقسموا أيضا إلى فريقين، فأما الخوارج والمعتزلة فسلبوه الاسم المطلق ومطلق الاسم. أما الخوارج فنفوا عنه اسم الإيمان وأثبتوا له اسم الكفر، فيسمون فاعل الكبيرة كافرا. وأما المعتزلة فنفوا عنه اسم الإيمان، لكنهم مع ذلك لم يثبتوا له اسم الكفر، وإنما يقولون هو فاسق في منزلة بين منزلتين، ولا يجوزون أن يقال هو مؤمن ناقص الإيمان. المعتزلة لا يقولون في مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. وعلى النقيض منهم المرجئة الذين يثبتون الاسم المطلق لمرتكب الكبيرة، فلو كان عبيدا سكيرا زانيا فاسقا فإنهم يقولون هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة كما تقدم وصف، فلا يثبتون له الاسم المطلق ولا يثبتون عنه مطلق الاسم. هذه مسألة الأحكام، ماذا نسمي مسألة الأسماء، ماذا نسمي مرتكبا كبيرا. وأما مسألة الأحكام فهي كيف نعامل مرتكبا كبيرا في الدنيا وما هو مصيره في الآخرة. فأما أهل السنة فإنهم يدرون عليه أحكام الإسلام فيرثون منه ويورثونه، وإن مات يصلون عليه ويدفنونه في مقابر المسلمين. وأما في الآخرة فإنهم يقولون إنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنهم يجزمون أن بعض أهل الكبائر لا بد أن يدخلوا النار، لا بد أن يدخلوا النار، وأن جزءا منهم قد يعفى عنهم فلا يدخلونها ابتداء. وأما الذين يدخلونها فلا شك أنهم لا يخرجون منها، لا يخرجون فيها بما معهم من أصل الإيمان، أي أن بما معهم من أصل الإيمان يكون سببا في خروجهم من النار. وأما الخوارج فقالوا هم في الدنيا كفار، نجري عليهم أحكام الكفار، فلا نرث منهم ولا نورثهم ولا نصلي عليهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين. وفي الآخرة هم كفار خالدون في نار جهنم. وأما المعتزلة فقالوا بل في الدنيا نجري عليهم أحكام الإسلام فنرد منهم ونورثهم ونصلي عليهم ونجدلهم في مقابر المسلمين، وأما في الآخرة فهم كفار خالدون في النار. وأما المرجئة فهم طوائف وملل، فمنهم من يجعل مرتكب الكبيرة ناجيا من النار وهؤلاء هم الغلاة، ومنهم من يجعله تحت الوعيد وهؤلاء مرجئة الفقهاء فيقولون هو تحت الوعيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، لكنهم يجوزون ألا يدخل أحد من أهل الكبائر في النار، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة وخلاف ما ثبت من النصوص الشرعية، فقد ثبت أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار قد انتحشوا، فنحن نجزم أن بعض أهل التوحيد من أهل المعاصي والكبائر لا بد أن يدخلوا الجنة أن يدخلوا النار، لكنهم لا يخلدون. أما المرجئة وبعض المتكلمين الذين جعلوا مرتكب الكبيرة تحت المشيئة فجوزوا أن لا يدخل أحد من أهل التوحيد العصاة النار ابتداءً. هذه هي خلاصة مسألة الأسماء والأحكام عند أهل السنة وعند من خالفهم. ثم قال شيخ الإسلام وقال يعني ابن خفيف قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق الذي يظهر والله أعلم أن قوله إنهم مؤمنون على الإطلاق أي أن معهم مطلق الإيمان، ولا يقصد رحمه الله أن معهم الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، بدليل قوله وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فهذه العبارة لا تقال في مرتكب في كامل الإيمان، فإنك إن أثبتت كمال الإيمان الواجب لأحد فإنك قد جزمت له بأنه لا يدخل النار ابتداء، فإن الذي كمل إيمانه نجا من دخول النار ابتداء ولا يكون تحت المشيئة حينئذ. وأما الذي يكون تحت المشيئة فهو الذي معه مطلق الاسم لا الاسم المطلق. ثم قال وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، يقصد ابن خفيف رحمه الله تعالى أن أصل الإيمان وأن المحرك هو القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأصل الإيمان في القلب، ولا حركة شرعية صحيحة مقبولة عند الله إلا وأصلها في القلب ومحركها القلب، وإلا كانت نفاقا. ولا يعني هذا أن الإيمان هو فقط ما في القلب، بل الإيمان أصل وفرع، أصله في القلب وفرعه في الظاهر، وأصله الذي في القلب لا يجزئ ولا ينجي بمفرده، بل لا بد لهذا الأصل الذي في القلب من عمل ظاهر يصححه، وأصل الإيمان الذي في القلب هو قوله وعمله، وقول القلب هو تصديقه، وتصديقه أن تقبل وأن تصدق الأخبار التي صحت عندك، فكل خبر عن الله وعن رسول الله صح عندك لا بد أن تصدقه، فإن صح عندك شيء من الأخبار عن الله أو عن رسول الله ثم كذبته فقد كفرت. وانتبه إلى الضابط أنه صح عندك، وحينئذ فمن كذب شيئا وجحد شيئا لكونه لم يصح عنده فلا يحل تكفيره، ولو عظمت المسألة ولو كانت المسألة إجماع. فلو أن بعضهم أنكر خروج المهدي ووجود المهدي لضعف النصوص عنده لشبهة فإنه يخطأ ويضلل، لكنه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى يبين له أن أخبار المهدي أخبار صحيحة متواترة مجمع على صحتها. فبعد أن يتبين له ذلك، أعني بعد أن تتبين له صحة النصوص، فحينئذ إن كذبها كفر. الشاهد أن قول القلب هو تصديقه للأخبار التي تصح عند المسلم، وحينئذ ينبغي التربي وعدم التعجل في تفسير الناس حتى في مثل هذه الأمور. فليس كل من رد خبرا يكفر. لماذا؟ لأن الخبر قد يكون غير ثابت عنده، ولا يقال إن بعض الأشياء لا يمكن أن تجهل، بل العذر بالجهل منهج عند السلف في كل صغيرة وكبيرة، لا سيما لمن كان من أهل القبلة بخلاف الكافر الأصلي، فإن جهله بدعوة الإسلام لا يمنع إطلاق الكفر عليه وأن تجرى عليه أحكام الكفار، ويوم القيامة هو كافر حتى تقام عليه الحجة في عرصات القيامة. فإن آمن انتقل من الكفر إلى الإيمان، وإلا فهو لتلك اللحظة كافر. أما المسلم الذي يقول لا إله إلا الله، فإن خفي عليه شيء عظم أو كان مما يعلم ويشتهر أو مما يخفى فلا يستعجل في تكفيره، لا سيما عند انتشار الجهل. وأما عمل القلب فهو قبوله وانقياده وخضوعه لأوامر الله، والتزامه للشرائع. فمن صدق أن الله عز وجل أوجب الصلاة وقال أنا أعلم وأصدق أن الله أمرنا بالصلاة وأوجبها علينا، لكن الله ليس حكيما، وهذه الصلاة فرضها علينا عبث ولا فائدة منها، وأنا لا أقبل هذا الإيجاب. هو صدق أن الله أوجبها لكنه رفض أن يقبل هذا الإيجاب، فهذا لم يلتزم شرع الله، فهذا لم يحقق عمل القلب، فهذا كافر. ثم هذا الأصل الذي هو قول القلب وعمل القلب لا بد له، أو هذا يسمى الإيمان الباطن، وهذا الإيمان الباطن لا بد له من إيمان ظاهر يصححه. فإن صحة الإيمان الباطن لا يمكن أن توجد لا يمكن أن يكون الإيمان الذي حصل في القلب إيمانا صحيحا، لا يمكن يمتنع إلا وتتحرك الجوارح للعمل به. فلا يمكن أن يوجد في القلب إيمان صحيح ولا يتحرك اللسان بقول ولا تتحرك الجوارح بقول، هذا يمتنع. وحينئذ فالإيمان الباطن يتركب من قول وعمل وقد سبق بيانه، والإيمان الظاهر يتركب من قول وعمل أيضا. وأقل عمل ظاهر وأقل قول ظاهر هو الشهادتان، وأقل العمل الظاهر اختلف فيه أهل السنة، فمنهم من جعله مبهما مطلقا ومنهم من جعله معينا. فأما من جعله معينا فهؤلاء أيضا اختلفوا، فمنهم من قال هو الصلاة فلا بد من الصلاة ولهم في تركها تفاصيل، ومنهم من قال بل الزكاة، ومنهم من قال بل الصوم، ومنهم من قال بل الحج، ومنهم من قال بل المباني الأربعة بتمامها. وجمهور السلف على أن تارك الأركان الأربعة كلها كافر، أن من ترك الأركان الأربعة كلها فهو كافر، وهذا ليس إجماعا وإنما هو ظاهر كلامهم وهو قول جمهورهم. وأما من لم يكفر بترك أحد هذه المباني الأربعة أو من لم يكفر بتركها جميعا فإنه قال من كان معه إيمان صحيح في القلب فلا بد أن تتحرك الجوارح بالعمل، وهذا العمل لا نستطيع أن نعينه لعدم وجود الدليل على ذلك، لكننا نجزم أن من كان معه إيمانا صحيحا في قلبه فلا بد أن يعمل، لكن تحديد هذا العمل لا بد له من دليل، ولا دليل عندنا. وخلاصة مذهب السلف أنه لا بد من قول القلب وعمل القلب، ولا بد من قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية قال والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فأثبت قول القلب وعمل القلب، وأثبت قول اللسان وعمل اللسان، وقد سبقت الإشارة إلى عمل اللسان. فقول اللسان هو أن تتلفظ بالشهادتين وبالأركان الشرعية على وجه الخبر، وعمل اللسان إن كان النطق بهذه الأذكار على وجه التقرب والتعبد والانقياد. فلو قال الكافر للمسلم أنتم تقولون أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يدخل الإسلام، فهذا الكافر عندما تلفظ بهذه الجملة هل حقق عمل اللسان؟ لا، وإنما حقق قول اللسان. فإن قال الكافر أيها المسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا قد جاء بقول اللسان وعمل اللسان، وهذا لا يكفي. نعم يكفي في قبول دخوله في الإسلام، لكن لا بد من التزامه بشرائع الإسلام، ثم بعد ذلك لا بد أن يحرك إيمانه هذا جوارحه، فإن لم يحرك جوارحه دل على فساده وأنه لم يكن إيمانا صحيحا. ويلخص هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحدها عن الآخر، فلا بد للإيمان من هذه الثلاثة. ولذلك قال ابن خفيف: فيكون أصله، أي أصل الإيمان، التصديق أي القلب، والإقرار أي اللسان، والأعمال أي الجوارح. تبين ابن خفيف رحمه الله تعالى أن أصل الإيمان ككماله، كما أن كمال الإيمان لا بد فيه من القول والعمل، أعني قول اللسان، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، فهكذا أصله لا بد أن يكون فيه قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح. قال: وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. هذه خاصية عند أهل السنة، وهي أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، وذلك أن الإيمان عندهم شعب، فمن حصل بعض هذه الشعب إذا ذهب ذهب الإيمان، وبعضها إذا ذهب ذهب كماله الواجب، وبعضها إذا ذهب ذهب كماله المستحب. فبعض هذه الشعب أركان وأصول، وبعض هذه الشعب واجبات، وبعض هذه الشعب مستحبات. وبناء على ذلك، فمن فوت شيئا من الواجبات نقص إيمانه، بشرط أن يكون قد جاء بأصول الإيمان، فإن من فوت أصول الإيمان كفر. وإنما كلامنا في الزيادة والنقصان فيما زاد على الأصل، فمن حقق الأصل ثم بدأ بالواجبات فإيمانه يزيد، فإن قصر في الواجبات وفعل المحرمات فإن إيمانه ينقص. وهكذا أما أهل البدع فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم حقيقة واحدة مركبة لا تتجزأ ولا تتبعض، فإن الإيمان عندهم حقيقة مركبة، إذا ذهب بعضه ذهب كله وزال الاسم. ومن أمثلتهم، أو من الأمثلة المشهورة التي يمثل بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما يسمى بالسكنجبين، وهو مادة تشرب طعمها حلو وحامض، تصنع من العسل وغيره، فهذه إن سلبت من المادة الحلوة أصبحت مرة ولا يطلق عليها هذا الاسم. اسم السكنجبين لا يكون إلا للحلو المر، أو الذي يسميه الناس حلو حامض، فهذا إن خلعت منه الحموضة أصبح حلوا ولم يعد سكنجبينا، وإن خلعت منه الحلاوة أصبح حامضا فقط. فإذا انتفى أحد جزئين انتفت حقيقته. هؤلاء الخوارج والمرجئة جعلوا الإيمان هكذا، كالماء هو من هيدروجين وأكسجين، فإذا أخذت الهيدروجين هل يبقى الأكسجين يسمى ماء؟ انتفت حقيقة الماء. وإذا ذهب الأكسجين وبقي الهيدروجين أيضا لا يسمى ماء. هكذا هو الإيمان عند الخوارج والمرجئة. وأما عند أهل السنة فلا، ليس هو بهذه الصورة، بل هو من أجزاء كما أشرنا، منها نعم منها أصول، فهذه الأصول نعم هي حقيقة مركبة، إذا زال شيء منها زال الإيمان، إذا زال قول القلب زال الإيمان، زال عمل القلب زال الإيمان، زال قول اللسان بالكلية زال الإيمان، زال العمل اللسان بالكلية زال الإيمان، زال عمل الجوارح بالكلية زال الإيمان، هو بهذا الاعتبار حقيقة مركبة. وأما باعتبار ما يزيد على أصل الإيمان فهو ليس حقيقة مركبة، وإنما هو شعب ينقص بفواتها ويزيد بوجودها. ونسمع الأذان ونكمل بعده إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله. إذن الإيمان عند أهل السنة هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأما أهل البدع فخالفوا أهل السنة طبعا ويزيد وينقص. أما أهل البدع فخالفوا أهل السنة فقالوا، فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل لكنه حقيقة واحدة، إذا زال جزء منها زال كله، وكفروا فاعل الكبيرة. وأما الفريق الآخر فهم المرجئة الذين جعلوا الإيمان هو القول فقط، ثم هم يختلفون، فغلاتهم جعلوا الإيمان هو قول القلب فقط. وأما مرجئة الفقهاء فجعلوا الإيمان هو قول القلب وقول اللسان، أو وقول اللسان، أو فجعلوا الإيمان قول القلب وقول اللسان، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، لا أعمال الجوارح ولا أعمال القلوب. وإن كان بعض مرجئة الفقهاء قد يدخل أعمال القلوب في مسمى الإيمان، لكن هذا خلاف أصلهم. وإلا فالأصل في جميع طوائف المرجئة أنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، وبناء عليه إيمان العبد لا يزيد ولا ينقص بأعمال الجوارح ولا بأعمال القلوب. هذه هي خلاصة مذهب المرجئة. وإن كان مرجئة الفقهاء أفضل حالا من غيرهم من المرجئة، ذلك أنهم يجعلون لأعمال الجوارح أثرا، ويجعلون تارك المأمورات وفاعل المحرمات تحت الوعيد، لكن لا يسمونها إيمانا. ولا شك أن هذه العقيدة الفاسدة لها ثمرات لعلنا أشرنا إليها في كتب سابقة، والمقام لا يحتمل أكثر من هذا. قال شيخ الإسلام، قال يعني ابن خفيف، ثم كان الاختلاف في القرآن، ثم كان أي ثم وجد، فكان هنا تاما وليست ناقصا. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق. قال فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة. فأهل السنة يرون أن القرآن هو كلام الله وصفته، تكلم به سبحانه وتعالى على الحقيقة، سمعه منه جبريل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهبت فرق أهل البدع بلا خلاف بينها إلا ما يروى عن بعض السالمية أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، فأما المعتزلة تسميه قرآنا ويقولون هو هذا القرآن لكنه مخلوق، وأما الأشاعرة فيقولون هذا الذي بين دفتي المصحف الذي نقرأه في صلاتنا مخلوق، لكنه ليس هو القرآن، بل القرآن هو المعنى الذي قام بذات الله عز وجل. وكلا القولين فاسد ضلال مخالف لإجماع الصحابة والسلف وعقيدة المسلمين وعقيدة السلف أن القرآن الذي يقرأه الناس ويتعبدون بتلاوته هو كلام الله تكلم به على الحقيقة سمعه منه جبريل عليه السلام ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. والعبد اليوم إذا قرأ القرآن فإنما يتلو كلام الله، فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. قال وإنه صفة، أي الكلام صفة الرب عز وجل، وصفات الرب ليست بمخلوقة. قال منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. منه بدأ قولا أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن ابتداء، وليس كما يقوله الضلال أن الله خلق أصواتا في شجرة أو في الهواء أو لا في محل، بل ربنا عز وجل هو الذي تكلم به. قال وإليه يعود حكما، لأهل العلم في تفسيره قولان. القول الأول ما جاء في الحديث أنه يأتي في ليلة فيسرى على القرآن فيصبح الناس وليس في صدورهم ولا في مصاحفهم حرف واحد منهم. والقول الثاني وكلاهما صحيح أنه يعود إليه حكما أي وصفا، أي أنه كلام الله، حكمه أنه كلام الله حقيقة وهو صفته لا كلام غيره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أما هذا القول أي منه بدأ وإليه يعود، قال فهو المأثور الثابت عن السلف مثل ما نقله عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كالحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه أي منه بدأ وإليه يعود، فإن قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهواء أو أنه خلق في الهواء أو غيره أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. انتهى من الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 74 و100 إلى الصفحة 75 و100. بقيت أمور يسيرة بعد الصلاة إن شاء الله نمر عليها سريعا والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.